أيها الإخوة والأخوات، فجعت الأمة الإسلامية عصر السبت الثاني والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 1420 للهجرة بفقد علم من أعلامها وإمام من أئمتها. إنه علامة الشام ومحدث العصر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الجليلة. وإليكم أيها الإخوة والأخوات هذه الجوانب من سيرة علامة الشام ومحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حيث كتب الشيخ محمود ابن رضا مراد نبذة عن حياة الشيخ رحمه الله في مجلة الدعوة في عددها 2171، ومما جاء فيها: ولد محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني عام 1332 في مدينة اشتوردة عاصمة ألبانيا لأسرة فقيرة، وكان والده قد درس في المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية الأستانة وهي اسطنبول اليوم، ثم عاد إلى موطنه لخدمة الإسلام. ولما تولى أحمد زوغو حكم ألبانيا فرض على الرجال لباس الزي الأوروبي وعلى النساء خلع الحجاب، فأخذ المسلمون يهاجرون من ألبانيا فرارا بدينهم. وقدر الله تعالى بمنه ولطفه أن يهاجر نوح نجاتي والد الشيخ إلى دمشق عاصمة سوريا التي كان يتوقف فيها في ذهابه وإيابه من الحج. بدأ الغلام دراسته الابتدائية في دمشق، وحرصا من والده على تعليمه العلوم الشرعية في سن مبكرة ولم تكن متوفرة في مناهج المدارس النظامية، أعد له منهجا يحوي التجويد والنحو والفقه الحنفي، كما تلقى بعض العلوم الشرعية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ سعيد البرهاني الذي قرأ عليه مرافئ الفلاح وكتبا أخرى. وتولد في الشيخ في بكرة شبابه حب علوم الحديث متأثرا ببحوث مجلة المنارة التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم لم يلبث أن حصل على إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ علامة حلب في زمانه، فانهمك الشيخ الشاب وهو في العشرين من عمره في دراسة علوم الحديث. وقد وصف تلك المرحلة من عمره فقال: من توفيق الله تعالى وفضله علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة تصليح الساعات، لأنها مهنة حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم عدا الثلاثاء والجمعة 3 ساعات زمنية، وهذا القدر مكنني من الحصول على الفوت الضروري لي ولعيالي على طريقة الكفاف، وكنت أصرف سائر الوقت في طلب العلم ودراسة كتب الحديث والمخطوطات المتوفرة في المكتبة الظاهرية التي كنت أقضي فيها يوميا بين 6 و8 ساعات. وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار، والمقصود هنا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. لقد حمل الشيخ راية التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح منذ بداية أمره، ولم يزده المشايخ المتعصبون للمذهب إلا تمسكا بمذهبه، وأشاع عنه أعداؤه من مشايخ الصوفية والخرافيون أنه وهابي ضال. ورغم هذا كله فقد استجاب لدعوته إلى التمسك بمنهج السلف الصالح بعض أفاضل العلماء المعروفين آنئذ في دمشق كالعلامة بهجة البيطار والشيخ عبد الفتاح الإمام والشيخ حامد التقي والشيخ توفيق البزرة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأقبل عليه طلبة العلم فسعوا إليه وسعى إليهم، وكثرت أسفاره بين مدن سوريا لإعداد ندوات علمية كانت تقرأ فيها وتناقش كتب السنة. لقد ذاع صيت الشيخ محمد نصر الدين الألباني مما دفع المشرفين على الجامعة الإسلامية في مدينة المنورة وعلى رأسهم سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رئيس الجامعة الإسلامية والمفتي العام للمملكة ورئيس علمائها وقضاتها آنئذ لاختياره ليتولى تدريس علوم الحديث وفقهه فيها، فدرس فيها 3 سنوات كان خلالها أبا وصديقا لتلامذته، وكان له منهج تدريس فريد من نوعه، حيث كان الشيخ أول من أدخل علم الإسناد في منهاج الجامعة الإسلامية، ولم يكن هذا العلم يدرس في أي جامعة من جامعات العالم العربي أو الإسلامي ولا حتى في جامعة الأزهر، فكانت منه سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتقل علامة الألباني رحمه الله بكثير من العلماء وطلبة العلم، فكان يفيد ويستفيد، ومنهم الشيخ حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، والعلامة أحمد شاكر رحمه الله، كما التقى بالشيخ عبد الرزاق حمدة صاحب التصانيف الكثيرة. وأما صلة الشيخ الألباني بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد كانت وثيقة جدا، ودارت بينهما جلسات علمية عظيمة الفائدة. وقد قال سماحة الشيخ بن باز: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني، كما التقى بعلماء الحديث والفقه في العالم الإسلامي الذين شهدوا له برسوخ قدمه في علم الحديث، وقد تأكد رسوخ قدمه في هذا العلم الشريف ما يلي: أولا، اختير عضوا في لجنة الحديث في سوريا للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. ثانيا، انتدبه سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة، واختارته رئاسة الجامعة ليكون عضوا في مجلس الجامعة. طلبت منه الجامعة السلفية في نابلس أن يتولى مشيخة الحديث فيها، فاعتذر عن ذلك. طلب منه وزير المعارف في المملكة العربية السعودية الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ سنة 1388 للهجرة أن يتولى الإشراف على الدراسات العليا للحديث في جامعة أم القرى، وقد حالت بعض الظروف دون تحقيق ذلك. اختاره الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله عضوا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة من 1395 للهجرة وحتى 1398 للهجرة. خصصت له إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق غرفة فيها ليتفرغ للبحث والتحقيق، ولم تحصل لأحد من قبله. وقد كان للشيخ رحمه الله برنامج أسبوعي يعقده ويحضره طلبة العلم الشرعي وأساتذة الجامعات، وكان يدرس العديد من الكتب العلمية، وكان يدرس للنساء كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري حيث يختار منه ما صح ويعلق عليه، وكان رحمه الله يشرح البحوث شرحا علميا محققا. وأما عن ذرية الشيخ فقد تزوج رحمه الله 4 نساء، رزقه الله من الأولى 3 ذكور، ومن الثانية 4 ذكور وخمس إناث، ومن الثالثة أنثى. وأما زوجته الرابعة أم الفضل فلم ينجب منها، وهي التي مات عنها رحمه الله. ماذا قالوا عن الألباني؟ قال تلميذه محقق التراث الشيخ علي رضا بن عبد الله بن علي رضا من المدينة: هكذا ودع العالم الإسلامي علما شامخا من أعلام هذا العصر، ألا وهو محدث هذا العصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى، آمين. ثم يقول: إن ثناء وتزكيات علماء الإسلام كثيرة وكثيرة جدا حول علم الشيخ وفضله، ولعل أعظمها شهادة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن الألباني بأنه لا يعلم تحت أدين السماء أعلم منه في الحديث في هذا العصر، وكفى بها من شهادة صادرة عن إمام عظيم من أئمة الحديث والفقه رحمه الله تعالى. وقال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيضا في آخر رسالته أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع، يقول سماحته: لست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. وقال عنه أيضا: معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافع للمسلمين. نسأل الله أن يضاعف مثوبته ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل الطيب، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح. كان هذا نص ما في رسالة سماحته حفظه الله إلى محمد بن إبراهيم الشيباني. وفي آخر الرسالة يقول: بارك الله في أخينا وصاحبنا محمد ناصر الدين، وزاده من العلم والهدى ونصر به الحق. وأضاف علي رضا: لقد سبقه أيضا، أي سبق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الثناء على الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني مفتي المملكة الأسبق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله حينما قال عنه: وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أيضا: العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني هو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. وأضاف علي رضا: وقال عنه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في رسالته إلى الشيباني أيضا وهي بخط يده حفظه الله، قال عن الشيخ الألباني: حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل، أما من خلال قراءة لمؤلفات فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما الشيخ هاشم باصرة الداعية الإسلامي بجدة فقد قال: أذكر أنني سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول عن الشيخ الألباني في إحدى محاضراته القديمة إنه يعتبر من مجدد هذا العصر في علم الحديث، وهو رجل له وزنه الكبير في العالم الإسلامي في علم الحديث وما يتعلق بشؤون الحديث، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يخلف على المسلمين خيرا. ويقول عنه الأستاذ إبراهيم بن باجس عبد المجيد: إن كان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قد تأثروا لموت هذا العالم الفذ لأنهم فقدوا علما كثيرا بموته، فأنا أشاطرهم مصابهم هذا، وأزيد عليهم أنني فقدت أيضا جارا عزيزا على قلبي عرفته منذ ما يقارب 20 عاما، عندما حل ضيفا على الأردن عند هجرته من بلاده في بداية 80 من القرن الميلادي الحالي، وسكن بجوارنا منذ ذلك الحين، فعرفت فيه العالم العامل بعلمه المطبق لما يدعو إليه، لا يخشى في الله أحدا، يقول الحق ولو أغضب الكثيرين صغارا كانوا أو كبارا. عرفت فيه الجار الودود المسالم لجيرانه، عرفته عن قرب بعد أن سمعت عنه الكثير. كان رحمه الله شغوفا بطلب العلم، لا يريح جسده البتة من عناء القراءة والسهر وتقليب أوراق الكتب والمخطوطات، حتى أعياه التعب ودب في جسمه المرض وهو لم يزل شابا، فنصحه الأطباء بالخلود إلى الراحة وعدم ممارسة الأعمال الكتابية، فامتثل لأمرهم كما يظن رحمه الله، وترك العمل في تلك الكتب والمخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وأخذ يسلي نفسه بالبحث عن ورقة ضائعة من مخطوط ما، واستغرق هذا البحث شهورا عدة كانت أصعب من عمله الأول في القراءة والتحقيق، وأسفر البحث عن هذه الورقة الضائعة عن تأليف كتاب فهرس مخطوطات الحديث الموجودة في المكتبة الظاهرية. فانظر أخي الكريم إلى علو همة هذا الشيخ وعدم تضييعه للأوقات حتى في حالة مرضه. ولقد أذكرني حاله في مرضه الأول الذي ألم به أيام شبابه بمرضه الأخير الذي توفي فيه، حيث زرته في بيته الزيارة الأخيرة منذ قرابة 3 أشهر، وقد أخذ المرض منه مأخذة، فوجدته منكبا على كومة من الكتب يطالع ويعلق ويملي على تلاميذه وأحفاده بعض الفوائد الحديثية والفقهية لتدوينها في كتاب يعمل على تأليفه. وحدثني رحمه الله في تلك الزيارة عن مشاريع لمؤلفات ينوي العمل عليها تحتاج إلى مثل عمره المبارك لإنجازها. أشفقت عليه حينها وقلت له: يا شيخنا، أما أنا لك أن تستريح، ولكن أنا له ذلك وقد أشرب حب العلم قلبه، فلا يصحو إلا عليه ولا ينام إلا عليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ولقد والله كان الألباني من طلاب العلم الذين لا يشبعون منه. ومن حبه للعلم وأهله فقد كان يعامل طلابه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أثناء تدريسه فيها كأبنائه وأصدقائه، حيث ربطته بهم روابط وثيقة، فلم يكن يكتفي بما يلقيه عليهم من دروس ومحاضرات في قاعات الدرس، بل يسعى لإفادتهم أينما كانوا، في ساحات الجامعة واستراحاتها، وفي الطريق ماشيا أو راكبا في سيارته، حيث يقوم بإيصال بعض الطلبة في طريقه تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ووفاء منه لهذه الجامعة التي أحبها وأفنى فيها شطرا من عمره، فقد أوصى بأن تودع مكتبته العامرة ضمن مكتبة هذه الجامعة العريقة حتى تعم الفائدة وينتفع بها قطاع كبير من الطلبة الذين يأمونها من شتى أصقاع المعمورة. فما أكرمك حيا وما أكرمك ميتا يا شيخنا الجليل. من آثار الألباني العلمية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا وقد ترك الشيخ العلامة محدث العصر محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، ترك للأمة الإسلامية إرثا علميا زاخرا، وفيما يلي سرد لبعض الآثار العلمية للشيخ رحمه الله. فمنها: آداب الزفاف في السنة المطهرة، الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي تحقيقا، الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة مسجد الجامع، الاحتجاج بالقدر ابن تيمية تحقيق، أحكام الجنائز، إرواء الغليل في تخريب أحاديث منار السبيل، إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي تحقيق، اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي تحقيق، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ومن كتبه رحمه الله: التنكير بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل تحقيق، التوسل أنواعه وأحكامه، جلباب المرأة المسلمة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الآحاد وحجيته في العقائد والأحكام، الحديث حجة بنفسه، تحريم آلات الطرب، دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها في 6 مجلدات، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق. أيضا صحيح الأدب المفرد، صحيح ابن خزيمة، صحيح الترغيب والترهيب من الأول إلى الثالث تحت الطبع كاملة، صحيح الجامع الصغير وزيادة للسيوطي تخريج وتحقيق، صحيح موارد الضمان تحت الطبع، صحيح الكلم الطيب، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف الترغيب والترهيب. ومن كتبه رحمه الله مختصر صحيح البخاري، اختصار وتعليق مختصر صحيح مسلم، تحقيق وتعليق نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، مجموع فتاوى الشيخ الألباني، وتحت الطبع منه مجلدان، وتقع في نحو 30 مجلدا تقريبا عندما تكتمل. أحاديث الضلوع وآثاره بتكليف من كلية الشريعة بجامعة دمشق. أحكام الركاز، إزالة الشكوك عن حديث البروق. ومن أيضا الكتب الشيخ المخطوطة الأمثال النبوية، تخريج الأحاديث المختارة للضياء المقدسي لم يتم، التعليقات الجياد على زاد المعاد لم يتم، التعليقات على الروضة الندية، الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود، ومنها أيضا الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير مجلدان. أيضا من المخطوطات سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد 7، ومنها أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة من 8 إلى 14، ومنها أيضا صحيح السيرة النبوية ولكنه لم يتم، ومنها أيضا مشروع قاموس البدع ولم يتم أيضا. هذا عدد التسجيلات الصوتية من المحاضرات والندوات والفتاوى للشيخ رحمه الله تعالى. الآن إلى الصفحة التالية. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فجعت الأمة الإسلامية مساء يوم السبت الماضي 22 من جماد الآخرة من 1420 للهجرة بوفاة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن عمر يقارب 90 عاما. فمن يكون هذا العالم؟ إنه أشهر علماء الحديث في العصر الحاضر، وكما قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو مجدد هذا العصر في علوم الحديث. ولد في العاصمة الألبانية القديمة أشقودرة عام 1331 للهجرة، ونشأ في أسرة فقيرة تحب العلم وأهله، وهاجر والده إلى الشام بعد تولي الملك أحمد زوغو حكم ألبانيا وحولها إلى دولة علمانية. منح الشيخ إجازة في الحديث بناء على تزكية الشيخ محمد المبارك رحمه الله، وكان رحمه الله تعالى يستعين بالمكتبة الظاهرية والمكتبات الخاصة، ويظل فيها فترات طويلة حتى إنهم خصصوا له غرفة يتفرغ فيها للبحث والتحقيق. قام الألباني رحمه الله بالتدريس في الجامعة الإسلامية، واختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 95 إلى 98 300 للهجرة. فاز العلام الألباني رحمه الله بجائزة الملك فيصل العالمية في العام 1419 للهجرة فرع الدراسات الإسلامية، وبلغت مؤلفاته نحو 100 كتاب جلها في علم الحديث، ومنها سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة، وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، ومختصر صحيح البخاري، وجلباب المرأة المسلمة، والتوسل وأحكامه، وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وصحيح الترغيب والترهيب، ومنزلة السنة في الإسلام. كما أن له العديد من الردود والتخريجات، كرده على الصابوني ورده على ابن حزم، ومن تخريجاته صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وغاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام، وشرح العقيدة الطحاوية، وتخريج كتاب الرد على الجهمية للدارمي، وصحيح ابن خزيمة للأعظمي، وغيرها كثير. وللعلامة الألباني رحمه الله قضايا تفرد بها وسنن أحياها، ولقد أثنى عليه العلماء في حياته وبعد مماته،

أولا ثم بالعمل المقرون بالعلم النافع. فهذا به العلم النافع، إذا لقيته فسلم عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان جماهير المسلمين اليوم يهملون هذا الواجب الذي لا يكلفهم شيئا، بدل ما تقول مرحبا تقول السلام عليكم، ما يكلفهم شيئا. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا المسمع من شريط للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. الآن ننتقل إلى صفحة أخرى. هل من معتبر بموت العلماء؟ أيها الإخوة والأخوات، هذه رسالة وصلت بسرعة بعد خبر وفاة العلامة الألباني رحمه الله بقلم عطية همامي أم الزبير، شاركت فيها بنعي هذا العالم الكبير. تقول: الله أكبر، ما أعظم فجيعة فقد العلماء، وما أجل مصيبة موت الفقهاء، خطب لا يوازيه خطب وكرب لا يساويه كرب. تتابع موت العلماء، حادثة موجعة وكارثة مفجعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نقولها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نرددها بنفوس ملؤها الأسى والحزن، ونشهد أن الموت حق كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن تعظم المصيبة إن كان قطار الموت ينتقي خيرة الناس العلماء العاملين والرجال المخلصين. لا إله إلا الله، ما نحن صانعون، وهذا الموت قد أخذ زاهدا تبعه عابد، وأديبا يعقبه عالم، وداعية تلاه فقيه. ها هو اليوم يأخذ خادم السنة النبوية، الكل يعرفه ولا أحد يجهلهم. فأولهم الشيخ صالح بن غصون، ثم سمعنا بوفاة الإمام بن باز، ولا زالت الأخبار تتحدث عن مآثره وأخلاقه، ثم إلا وجاء خبر الفقيه الشيخ عطية محمد سالم. ومرت الأيام ونحن ما بين مرتقب يخشى أن يتغشاه خبر وفاة أحد أعلام الأمة، يود لو أنه أصم لا يسمع شيئا، وبين متفائل بخير وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال بخير. وإذا نحن اليوم نفقد أحد جهابذة الحديث ورجاله الأفذاذ، نفقد رجلا له اليد الطولى في تصنيف الحديث، كرس جل وقته وجهده في خدمة السنة النبوية، ألا وهو الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله بواسع رحمته وجعل ذلك كله في موازين حسناته. هؤلاء العلماء الذين سمعنا عنهم، ناهيك عن العلماء الذين توفاهم الله في بقاع الأرض وأصقاعها، فهل من معتبر بموت العلماء؟ وقد ذهب الواحد تلو الآخر كالعقد المنظوم إذا تناثر، وكخيط السبحة إذا انفرط، فبكى عليهم الباكي ورثاهم الكاتب والشاعر، فرحمهم الله جميعا وأجزل لهم المثوبة وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على ما قدموه للإسلام والمسلمين. نشكر الأخت عطية همامي أم الزبير على هذه المشاركة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد محمد ناصر الدين الألباني بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن ننتقل إلى صفحة أخرى. وكان شيخنا ابن باز يصف الشيخ الألباني بقوله: أخونا الشيخ العلامة، وأثنى عليه بسلامة المعتقد وحسن السيرة واجتهاده العظيم في الدعوة إلى الله، وجهوده المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع. وكان سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله قد قرر كتاب إرواء الغليل، والذي هو من تأليف الشيخ الألباني، لقراءته في الحلقة ليتولى التعليق عليه. وأثنى عليه كذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وامتدح حرصه على السنة ومحاربته البدع، ونوه بما وهبه الله من العلم الجم في الحديث رواية ودراية، وبما كتب الله له من الأثر في توجيه كثير من الناس إلى علم الحديث. وأثنى عليه أيضا شيخنا العلامة الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رحمه الله، ووصفه بأنه أحد الأعلام البارزين في هذا العصر، وأثنى على عنايته بالحديث وطرقه ورجاله ودرجته من الصحة أو عدمها، وثناؤهم ذلك مسطور مرقوم. وغيرهم كثير وكثير ممن يثني عليه ويقدر جهوده الحثيثة النافعة. وقد توج ذلك باستحقاق الشيخ رحمه الله بلا منازعة لأن يكون الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية لعام 1419 للهجرة، نظير جهوده العظيمة ومصنفاته الجديدة في خدمة السنة المطهرة. وأما مؤلفات الشيخ فلا يتسع هذا المقام لسردها، ولكني أحيل المستمع الكريم لكتاب الأستاذ محمد ابن إبراهيم الشيباني، والذي جمع مادته تحت عنوان حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، حيث أورد جميع ما كتبه الألباني تأليفا وتحقيقا مطبوعا ومخطوطا، حيث تبلغ نحوا من 100 عمل. والشيخ الألباني رحمه الله لكونه قد قام بنصرة عقيدة السلف وسار على منهاجهم وعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وتطبيقا، فقد كتب الله له القبول والذكر الحسن لاقتران عمله بالسنة، هكذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وكان الشيخ الألباني وهو بهذه المنزلة العظيمة من خدمة الإسلام وأمته محل تقدير وعناية ورعاية من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، كما هو شأنهم منذ تأسست هذه البلاد المباركة مع دعاة الهدى، خاصة الذين لهم عناية بالتوحيد وتحذير من الشرك والبدع. وهذا واضح بين لمن كان له فضل علم بهذا الشأن. فالشيخ رحمه الله قد طلب منه التدريس في الجامعة الإسلامية إبان افتتاحها ثقة في علمه واطمئنانا إليه رحمه الله. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله اختير من قبل ولاة الأمر ليكون عضوا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لفترة من الزمن. كما عني ولاة الأمر في هذه البلاد بالشيخ الألباني رحمه الله في مرضه الأخير، وذلك عندما رفع إليهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في شأن معالجته في المملكة العربية السعودية، وذلك في مرضه الأخير، فجاء الأمر المباشر منهم لبعض المستشفيات الحكومية المتخصصة باستقبال الشيخ الألباني، وهيئت الأوضاع لاستقباله وأهله للعناية به ورعايته. ولقد رأيت الشيخ الألباني رحمه الله عندما رأيته قبل موته 16 يوما محافظا على السنة حتى في طعامه وشرابه واستقباله لضيفه، مع كونه تحت وطأة المرض والألم الشديد، ووقفت على بعض أعماله الموسوعية ضمن العشرات من المجلدات التي لم تطبع بعد في مكتبته، ولمست همته العالية وطموحه العظيم في تقريب السنة للأمة، فكان يدافع آلامه ويتجافى عن ثقل الشيخوخة اغتناما لفسحة الأجل. اللهم اغفر لعبدك محمد ناصر الدين الألباني واجزه خير ما جزيت عبادك الصالحين المصلحين، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. الآن ننتقل إلى صفحة أخرى. وكان يستفيد من وقته أعظم الاستفادة، فلا تراه إلا قارئا أو كاتبا أو متحدثا أو مناقشا. هذه الدراسة الممتدة نحو من 60 سنة كانت موصولة بذكاء ممتاز وذاكرة جيدة وشخصية قوية، وكان من ثمرة ذلك أن أضحى كما قلنا أكبر محدث في عصره. شهد له بذلك العلماء المنصفون، فقد سمعت العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول فيه: لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ ناصر. ولد في مدينة أشقدرة سنة 1332، وكانت هذه المدينة عاصمة ألبانيا، ولد من أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، وكان والده فقيها حنفيا من أهل العلم. ولما رأى أن الفساد الفكري والانسياق وراء الغرب بدأ يغزو بلاده بتشجيع الحكومة، قرر الهجرة إلى بلاد الشام فرارا بدينه وحفاظا على عقيدة أولاده وأخلاقهم. درج الفتى وهو دون 9 في مدينة دمشق، وهو لا يعرف كلمة عربية، وسحنته سحنة غريبة عن أهل البلد، وكان من أسرة مهاجرة غريبة فقيرة، ولم تتح له ظروفه الخاصة أن يتابع دراسته. وأراد له أبوه أن يكون فقيها حنفيا يدرس بعد أن ينتهي من عمله الذي يكسب منه ما يسد نفقات العيش. فاشتغل في أول أمره نجارا، ثم اختار له أبوه أن يعمل ساعاتيا، ولكن ذاك الفتى الذكي الطموح لم يقنع بما اختار له أبوه، بل شرع يقرأ ويدرس في الأوقات التي يستطيع انتزاعها من عمله وراحته. وجذبه علم الحديث، فبدأ يشتغل بدراسة كتب التخريج وكتب الأحاديث الشائعة، فاستفاد من تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الإحياء، وكذلك من كتاب الموضوعات الكبرى لملا علي القاري وغيرهما. وما زال يواصل دراسته حتى وجد في نفسه القدرة على التأليف، فبدأ يؤلف الرسائل الصغيرة، واستمر في البحث والتنقيب في كتب الحديث المطبوعة والمخطوطة، وأتيح له أن يتعاون مع دار نشر احتضنت مؤلفاته وطبعتها ونشرتها في الآفاق، فعرف الناس فضله وانتفعوا من علمه، وطبق ذكره كل بلاد المسلمين. وليس من شك في أن أثره على طلاب العلم في عصره كان كبيرا، وكان الرائد في مجال البحث عن صحة الحديث في هذا العصر، واتجه إلى الأخذ بالحديث الصحيح والحسن والاستغناء بهما عن الحديث الضعيف فضلا عن الموضوع. أيها السادة، لقد كان طلبة العلم يدرسون علم المصطلح في كتب النووي وابن كثير وابن الصلاح والسخاوي وابن حجر وغيره، ولكنهم كانوا يتوقفون عند حفظ القواعد، أما أن يعمد واحد منهم على الحكم على حديث فهذا أمر لم يكن يدور لهم ببال. إن خطة الشيخ الألباني هذه واستحسان الناس لها جعل كثيرا ممن درس على المشايخ ينهجون هذا المنهج وما كان عليه أشياخهم، ثم ظهر في كل قطر من يسير على طريقة الألباني، وكان بعضهم أهلا لسلوك هذا الطريق، وكثير منهم تسرع وتعجل قبل أن يستكمل الآلة. وقد ضاق الشيخ الألباني بهؤلاء الأخيرين، وكان يشكو منهم مر الشكوى، وقد رد على بعضهم في بعض كتاباته. ومهما يكن من أمر، فإن إساءة بعض طلبة العلم في استخدام المنهج الصحيح لا تدخل الضيم على المنهج، بل يكون النقد لهؤلاء المسيئين. أيها السادة، لقد دفع الحسد والقصور والجهل كثيرا من الذين يتزينون بزي العلماء إلى محاربته والتشكيك بعلمه وفضله، ولكن الزبد يذهب جفاء والنافع يفرض نفسه على الناس. والحق أن الشيخ الألباني كان يتصف بحدة شديدة كان يواجه بها المخالفين من قدماء ومحدثين، وهذه الحدة زادت من خصومه، ولكن هذه الحدة لم تكن وقفا على الشيخ، بل كنت تلمسها في أكثر العلماء الذين يقل اختلاطهم بالناس ويعيشون بين الكتب والمثل العليا، فإذا رأوا من الناس ما لا يعجبهم انفعلت نفوسهم وقابلوا الانحراف بشدة وحدة. وكان منهجه رحمه الله العمل بحديث رسول الله الصحيح والحسن الذي عمل به بعض الأئمة ولو خالف بعض الأئمة الآخرين، وهذا منهج جديد على الناس، ولقد مضى في طريقه لا يبالي بالهجمة الشرسة التي كان يقابله بها المتعصبون المذهبيون والصوفيون المخرفون والعلمانيون، ومن العلماء السلفيين الدمشقيين الذين شجعوه وحضوه على الثبات على موقفه،